هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحيي الأخوة في هذه الحلقة السادسة في شرح حديث المقرر أو المنهج للمستوى الثاني في كلية الدعوة قسم الدعوة والاحتساب. الحديث الذي معنا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. رواه الإمامان البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري. شهد العقبة وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بشجاعته العظيمة حتى كان يعد بألف رجل كما اشتهر بالفقه. ومما يدل على فقهه أنه تولى قضاء فلسطين، واشتهر أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوفي سنة 34 من الهجرة في الرملة. هنا قال رضي الله تعالى عنه: عبادة بن الصامت كان أحد النقباء، والنقباء الرؤساء، فالنقيب هو الرئيس. كان أحد النقباء ليلة العقبة، وليلة العقبة المقصود بها بيعة العقبة، والعقبة اسم أو اسم مكان في مكة قريب منها. كان أحد النقباء ليلة العقبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة. جملة وحوله عصابة في محل نصب حالية، والعصابة المقصود بها كما ذكر البعض أنها الجماعة من الناس ما بين العشرة إلى الأربعين، وأصل العصب الشد لأنه يشد بعضه بعضا. من أصحابه قال: بايعوني. هذه بيعة العقبة التي تقدمت مع عدد من أجلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون آنها وفي حينها موقف ضعف، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تقدمهم في الإسلام، ومما يدل أيضا على صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. الشرك المراد به صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، والشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وقد توعد الله عليه بما لم يتوعد على غيره من الذنوب، فإن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل بيّن أن الشرك أعظم ذنب عصي به، وتوعد من وقع في الشرك بالوعيد الشديد والعذاب السرمدي الأبدي، فقد حرم الله على المشرك الجنة وتوعده بالنار. ولهذا لما كان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، هذا أعظم حق. والله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والإخلاص لله وتوحيده هو الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، وبسببه انقسم الناس إلى مسلمين وكفار، وإلى أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبسببه سلت سيوف الجهاد في سبيل الله، وبسببه أيضا بعث الأنبياء والمرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من لدن نوح عليه السلام ومرورا بإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، دعوتهم إلى توحيد الله وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. ولا شك أن من مات لا يشرك بالله شيئا وإن ارتكب بعض المعاصي أو الأخطاء أو المنكرات فإن الله تعالى لا يخلده في النار إن دخل فيها، بل مآله إلى جنة الله برحمته ومنته سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر الشرك وابتدأ به قبل كل جريمة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالشرك أعظم وأشنع وأبشع الذنوب، فهو أشنع من القتل وأشنع من الزنا والربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أعظمها وأشدها الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل من أخطر، بل هو أخطر ذنب عصي الله عز وجل به، فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى توحيد الله، ومكث في مكة 13 عاما، وفي المدينة 10 أعوام، وفي كل حياته من لدن بعثته إلى آخر أيام حياته وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويحذر من الشرك. فإنه صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى عبادة الله ونبذ كل ما يعبد من دون الله، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. بل إنه لما دعاهم إلى قول لا إله إلا الله أنكر عليه بعضهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة برحمة الله عز وجل. والشرك من أعظم أسبابه الغلو في الصالحين. وأول ما وقع الشرك في قوم نوح لما مات كان هناك علماء أو رجال صالحون ثم ماتوا، فذكر بعضهم لو أننا وضعنا أنصابا على جهة التماثيل ونسميها بأسمائهم حتى تذكرنا عبادتهم وقيامهم بأمر ربهم، فوضعوها ولم يعبدوها، ثم جاء من بعدهم فعبدها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن كثير هذه أسماء قوم صالحين لم يكونوا أول الأمر يعبدونهم، لكنها آل الأمر إلى عبادتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر وقال لا تطروني، يعني لا تجعلوني في منزلة فوق منزلتي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. المسلمون في وسط في دينهم، لا يحاربون أنبياءهم كما فعلت يهود ويقتلون من قتلوا ويتهمون من اتهموا، ولا يغلون في نبيهم كما غلت النصارى حتى جعلوه إلها مع الله، بل نحن نعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، كما نعتقد أنه أفضل خلق الله وأنه أحب إلينا من كل أحد، حتى من أولادنا ووالدينا وأهلينا وأنفسنا وكل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الشرك أعظم الخشية، ولهذا حتى في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان يجد من ألم الحمى ووهجها وشدة حرارتها، حتى دخل عليه ابن مسعود فلما وضع يده على جسد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: إني لأجد ما يجد رجلان منكم. وكان يمسح وجهه الكريم بقدح عنده، يدخل يده في القدح وفيه ماء ويمسح وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فتعظيم الأولياء أو الصالحين أو الأنبياء أو الأتقياء سبيل إلى الوقوع في الشرك. ولا شك ولا ريب أن ما وقع سابقا وقع لاحقا في أمم حاضرة، وقع تعظيم من يسمى بالولي، ثم وقع الشرك بالله عز وجل في وضع القباب والأضرحة، ثم بالطواف عليها والنذر عندها، بل والذبح أحيانا لها أو عندها، وتقديم النذور. ويحصل عند هذه القبور أحيانا من الخضوع والخنوع والخشوع ما لا يحصل بين يدي رب العالمين عند بيته الحرام، ويحصل عندها أيضا من الطواف ما لا يحصل عند الكعبة من التعظيم من بعض الناس. ولهذا شنع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومقت أهله ولعن من يفعله. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحجر لا ينفع ولا يضر، والذي ينفع ويضر هو الله عز وجل. ولهذا في دعوتنا لغير المسلمين وأهل الكتاب ندعوهم ألا يشركوا به شيئا. فأعظم أمر يجب أن نقوم به توحيد الله، وأعظم معصية يجب أن نحذر منها الشرك بالله، فإن كل ذنب يقصر عن الشرك، وكل حق يقصر عن حق الله عز وجل بالتوحيد. فإذا يجب أن يتأكد هذا المعنى العظيم: بايعوني عاهدوني. فهذا عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين أو الحاضرين منهم خاصة، على ألا يقعوا في هذا الأمر، وابتدأ بالشرك لفظاعته وشناعته وخطورته على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الوقوع في الشرك فيما علم منه أو ما لم يعلم، على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. السرقة أيضا أخذ المال على جهة الخفية في سبيل محرم، السرقة من كبائر الذنوب، ولهذا رتب الله عليه على السرقة إذا استوفت الشروط حدا من الحدود، وهو قطع يد السارق. ولا تزنوا، والزنا أيضا من كبائر الذنوب، وقد شنع الله على مرتكبيه في الآية التي أشرنا إليها: ولا يزنون، بعد أن ذكر الشرك وقتل النفس ثم قال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والزنا من الكبائر، ولذلك رتب الله عز وجل عليه حدا، فإن كان الزاني مستحقا للحد، فإن كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. وقد وقع حد الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجم ماعزا رضي الله عنه، ورجم المرأة أيضا الغامدية رضي الله تعالى عنها التي تابت توبة نصوحا. ويكون حد الزنا لغير المحصن أن يجلد 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تقتلوا أولادكم. القتل محرم سواء كان للأولاد أو لغير الأولاد، وإنما خص الأولاد بالذكر لأن هذا الأمر كان شائعا في الجاهلية، كما قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكما قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولا تعصوا في معروف، في كل ما أمركم الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعصون، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأنهما لا يأمران إلا بخير، أما طاعة غيرهما فهي مقيدة بالمعروف، فطاعة ولي الأمر واجبة بالمعروف، وطاعة الوالدين واجبة بالمعروف، وطاعة كل من كان راع من الرعاة يجب أن يطاع بالمعروف. هذه إذا التزم بها المسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، من التزم بذلك فالله عز وجل يثيبه ويأجره. ومن أصاب من ذلك شيئا، من أصاب من السرقة أو الزنا أو القتل فعوقب به في الدنيا بالحد فإنه كفارة له، ومن لم يعاقب بل ستره الله فإن أمره موكول إلى الله عز وجل. في هذا الحديث من المسائل، هذه البيعة وقعت في السنة 12 للبعثة، وهي البيعة الأولى، وكان عددهم 12 رجلا. في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، خص الأيدي والأرجل قال الخطابي لأن معظم الأفعال بهما، وقيل لا تفتروا على الناس جهارا، وقيل إن هذه الأصل إن أصل هذه الجملة كانت في بيعة النساء، وهي المذكورة في القرآن ولها معنى خاص متعلق بالنساء، وهي أن تنسب ولد الزنا إلى الرجل فتدخل عليه من ليس من ولده. قوله صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له، يعني من عوقب في الدنيا، العقوبة هنا في هل المقصود بها الحدود؟ وإذا كانت الحدود، هل الحدود تكفر ما يرتكبه المسلم؟ فالجواب على مذهب الجمهور أنها نعم تكفر، وإن كان ورد في الحديث لا أدري الحدود كفارات لأهلها، فالجواب أن هذا الحديث أولا فيه مقال، ثانيا أن حديث لا أدري منسوخ بحديث عبادة وفيه قطع أنها مكفرة. والتكفير يقع بالحدود خصوصا مع التوبة، ولهذا فإن الغامدية لما جاءت مقرة على نفسها بارتكاب الزنا أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت عنده 4 مرات، ثم قالت: تريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبل حامل، يعني من الزنا، فأمرها أن تنصرف حتى تفطم ولدها، ثم جاءت ومعها ولدها بعد أن ولدت، ثم أمرها أن تنصرف حتى تفطمه، ثم جاءت المرة الثالثة وبيده كسرة خبز، يعني أنه اكتفى عن الرضاعة، فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت فتطاير الدم منها، فأصاب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فإنها تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها، فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: صلي عليها رسول الله قد زنت. فكأنه استغرب فقال: أما ترى أنها قد قدمت نفسها لله عز وجل. فالتوبة هنا تجب ما قبلها خصوصا مع الحد. أما إذا ستر الله المسلم فهو إلى الله. هذا فيه دليل إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يخرج من الإيمان لكنه ناقص الإيمان في الدنيا، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، الذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر، وبينما يرى هؤلاء يعني الخوارج المعتزلة أنه يكون كافرا بهذه الفعلة وأنه يدخل النار ويخلد فيها. أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه مؤمن بإيمان فاسق كبيرته وهو في الآخرة إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، لكن إن عذبه فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار، علما أن من تاب تاب الله عليه حتى وإن كان من الزنا، لكن بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات وأن يعزم على ألا يعود وأن يرد الحقوق إلى أهلها كالأموال والاختلاسات والاعتداءات. لكن لو فرضنا أن إنسانا ارتكب ما يوجب حدا فستره الله، فهل الأولى في حقه أن يذهب ليقام عليه الحد أو أن يستر على نفسه؟ الأولى أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله وأن يكثر الطاعات والاستغفار والصدقة وأعمال البر والخير وأن يتبع السيئة الحسنة تمحوها. وفي الحديث الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو الشهادة بالجنة لأحد إلا ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا حتى السارق أو الزاني أو القاتل لم يحكم عليه أنه من أهل النار، بل وكل الأمر إلى الله عز وجل، فما دون الشرك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. وقد يعفو الله عن المسلم بأعمال صالحة يعملها أو بما أصابه من هم أو مرض أو ضيق أو أنه استشهد في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور التي تجري على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أو يتفضل الله عليه سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث الوعيد الشديد في نكث البيعة والخروج على الإمام لما فيه من تفريق الكلمة وسفك الدماء وهتك الأعراض، فإن المسلم إذا بايع وعاهد ولي الأمر فيجب عليه أن يفي وأن يصدق معه في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة والبلاء وفي العسر واليسر والمنشط والمكره وفي كل أمر من الأمور ما لم يكن معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم واتحاد صفوفهم مع ولي أمرهم سبب لقوتهم، وأن افتراقهم ووجود النزاع فيما بينهم والخروج على من ولاه الله أمرهم أن ذلك سبب لضعفهم وتسلط أعدائهم. ولا شك أن هذا من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من كان مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. ونحن ندرك سابقا ولاحقا وغابرا وحاضرا أن كل أمة تشتتت أنها تضعف ويتسلط عليها أعداؤها، وأن اجتماع الأمة لا بد منه. ولا شك ولا ريب أن الإسلام جاء بالالتفات والالتفاف مع ولاة الأمر والاعتصام على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السعي للإصلاح بالتي هي أحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه التنفير والتحذير من هذه الذنوب ومن غيرها، لأنها تنقص الإيمان وتعرض الإنسان للعذاب. وفيه بيان أن المؤمن أو المسلم قد يدخل النار إذا شاء الله ذلك، لكنه لا يخلد فيها. وشتان بين من لا يدخل النار بفضل الله وبرحمته ثم بما يمن به عليه من ابتعاده عن الكبائر، وبمن يدخل النار بسبب ذنبه ووقوعه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولذلك يفر المسلم من تلك المعاصي لأنه تجره إلى المآسي في الدنيا وفي الآخرة، وإلى مقت الله وإلى عذابه وسخطه في العاجلة والآجلة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين، وأن يوفقنا للقيام بطاعته واجتناب معصيته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.